نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فيسرنا ويشرفنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 11 من شهر الله المحرم عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ علامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، الأستاذ في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك السلفية الثالثة وتبث عبر إذاعة ميلاد الأنبياء. وهو من مشايخ الذين عرفنا حرصه وجهوده المبارك في نشر السنة والتوحيد والذب عن السنة والدعوة السلفية المبارك. نسأل الله أن يوفقه ويرفع يعني قدره في دارين وينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك، فيتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله جل في علا أن يجعله لقاء مباركا متعاونين فيه على البر والتقوى. ثم إن هذه الكليمة في هذه اللحظات اليسيرات تعنى بالتذكير بمقام أهل العلم وأهل السنة، أهل العلم من أهل السنة، وبيان مكانتهم ومنزلتهم وما يتعلق بذلك. وبادئ ذي بدء أقول إن توقير أهل العلم واحترام العلماء وإنزالهم المنزلة الشرعية هي سنة متبعة. هذا التوقير وهذا الإجلال ومعرفة مقامهم ومنزلتهم سنة متبعة، وما ذلك إلا لما جاءت به النصوص المتوافرة من نصوص الوحيين الدالة على عظيم منزلة العلم وشرف أهله والترغيب في ذلك. أعني في العناية بنصوص الوحيين والتلقي عن حملة العلم والإيمان، والنصوص كما ذكرت في هذا كثيرة جدا. من هذا قوله جل في علاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: هذا دليل، أو هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقارنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، ذكر معلقا على هذه الآية أنها تدل على فضل العلم وفضل أهله وهم العلماء من عشرة أوجه، فليراجعها من شاء الاستزادة وليعلم تقريرات أهل العلم في ذلك. ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. انتهى كلامه رحمه الله. وصف الله أهل الجهل بهذه الأوصاف كما قاله رحمه الله. والجهل أيها الإخوة نوعان كما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أيضا. الجهل نوعان، قرر هذا في كتابه مدارج السالكين، أن الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة في هذا المقام قول الله جل في علاه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ذكر أن ابن أبي حاتم رحمه الله ساق بسنده عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: وفي القرآن 44 مثلا، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النصوص أيها الإخوة الدالة على مكانة العلم وفضل أهله وشرف العلماء وعلو منزلتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين، وفيه أيضا الحث عليه أي على التفقه في الدين وطلب العلم، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. ولا أظنه يخفى على كثير من طلاب العلم الحديث المشهور، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وحسنه لغيره الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب وغيره. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تعليق على هذا الحديث بشرح نافع ماتع نفيس في كتاب مفتاح دار السعادة. ومما قاله رحمه الله معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، قال: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورث، وهذا كما ثبت في ميراث الدنيا والدراهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. ثم قال: وهذا أمر مهم بارك الله فيكم تنبهوا له. قال: وفيه أيضا أي في الحديث من الفقه أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيه. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. كذلك قال: وكذلك معاداتهم ومحاربتهم، معاداة ومحاربة لله كما هو في مورثهم. قال علي رضي الله تعالى عنه: محبة العلماء دين يدان به، إلى آخر كلامه رحمه الله، وغفر الله لنا وله. العلماء أيها الإخوة لهم منزلة عظيمة جليلة عرفها السلف رضي الله تعالى عنهم وأشادوا بذلك وبينوه للناس ليعلموا الحقوق التي لهم على الأمة. وينتفع ويرتفع بذلك. إن هذا ما أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في سننه عن هلال بن خباب أنه قال: سألت سعيد بن جبير فقلت له: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، هذا يدل على عظيم منزلتهم وجليل قدرهم، فإن من علامات هلاك الناس هلاكا حسيا أو معنويا ذهاب العلماء، فهم الذين يبينون للناس شريعة الله ودين الله، يبينون للناس الحلال والحرام، الصواب والخطأ، الهدى من الضلالة. قد يكون أهل العلم بين أظهر الناس، وما هي إلا أيام أو ليال، فيذهب أحد أهل العلم يقبضه الله عز وجل فيموت، فيذهب من ذلك خير كثير. ومثله أيضا قد يكون أهل العلم بين أظهر الناس، إلا أن الناس بمعزل عنهم يزهدون فيهم وينالون من قدرهم ولا يعرفون لهم حقوقهم ونحو ذلك من التزهيد والتنقص والنيل من مقامهم. فلا شك إذا ما ابتعدت الناس عن أهل العلم وأهل السنة المحضة هلكوا، فوقعوا في المهالك شعروا أو لم يشعروا. لذا كانت النتيجة كما قال رحمه الله: إذا هلك علماؤهم. موت العلماء عظيمة من العظائم وأمر عظيم يقع على الأمة، وهو أمر مؤلم جدا. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن الحنفية رحمه الله قال في جنازة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات، قال: اليوم مات رباني العلم. اليوم مات رباني العلم. من هو رباني العلم؟ والذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. وجاء عند الحافظ الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال أن الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فلما ولي قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم، فهكذا ذهاب العلم. والله لقد دفن اليوم علم كثير، والله لقد دفن اليوم علم كثير. معرفة مقامات العلماء عظيمة كما قلنا، وبين هذا العلماء وأرشدوا إليه بمقالهم وإرشاداتهم. فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه عن أبي قلابة الجرمي رحمه الله التابعي الجليل أنه قال: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإذا تركوها ضلوا، وإذا تركوها ضلوا. لا شك إن تغيبت عنهم بسحب أو نحو ذلك تحيروا في ذلك وتاهوا في الصحراء ونحو ذلك، والعلامات التي يستدلون بها أو على دخول شهر وخروجه وما يتعلق به،

رحمه الله وأطنب الأدلة على تقدمته هذه مقدمة في غاية من النفاسة، بيّن فيها منزلة العلماء ومكانة العلماء، ثم دلل على ذلك بأدلة دالة على ما قرره رحمه الله هنا في هذه التقدمة، والتي تتضمن الحث على طلب العلم والمسارعة في الاستكثار من تحصيله والحرص على معرفة أقدار أهل العلم ومنزلتهم، وبيان هذا الأمر الذي قد غفل عنه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأمل بارك الله فيك في قوله فهم ورثة الأنبياء، فهذا مقتبس من الحديث الذي تقدم ذكره، ومنها قوله موتهم مصيبة، وقد أشرت إلى بعض الآثار التي تقدمت عن ابن المسيب وعن أبي عن سعيد بن المسيب رحمه الله وعن ابن الحنفية أيضا. وتأمل قوله يذكرون الغافل، يذكرون الغافل اللاهي الساهي. قال في هذا الإمام بلال بن سعد رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. فهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. ما دل على هذا ما أسنده الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا، أي من أدرك من أهل العلم والفضل، كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، ما ذموه وأهانوه وسبوه وشتموه وقبحوه وهتكوه وعابوه وأذاعوا أمره، لا، إنما علموه وأخذوه بالحسنى ليعلم الحق فيؤدي الصلاة كما أمر، فيؤدي الصلاة كما أمر. هكذا يجب أن يكون أهل العلم، وهكذا أهل العلم كانوا، وعلى هذا يسيرون، فما أعظم أثرهم على الناس، وما أجمل أثرهم على الناس، وما أقبح كلام الناس وجورهم فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكم أن تنظروا أيضا بارك الله فيكم في صفات هؤلاء العلماء الذين ذكرهم أهل العلم ووصفوهم بأوصاف وبينوا منزلتهم، سوى كلام الإمام الذي تقدم الآجري، فإن الإمام ابن بطة رحمه الله له كلام نفيس في بيان منزلتهم ولماذا تجب على الناس طاعتهم، بيّن هذا في كتابه العظيم إبطال الحيل، ولماذا كانت لهم هذه المنقبة. فراجعوا كلامه رحمه الله، ومن ذلك قوله: قال رحمه الله: فلما فقهوا عن الله عز وجل ما عظم به نفسه وأخبر به من جلاله وهيبته ونفاذ قدرته وعظيم سلطانه وسطوته وما وعد به من ثوابه وتوعد به من عقابه

هؤلاء العلماء الذين أرشدوا الناس وبينوا للناس منزلة أهل العلم. كل هذا الكلام وكل هذا التوجيه وكل هذا الإرشاد منهم رحمه الله إنما مستقى من الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الطريقة التي سار عليها سلف الأمة الصالح من الصحابة فمن جاء بعدهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ألا فلنستمسك بهذا المنهاج القويم وبهذا الثابت المستقيم ولا نحيد عنه، وإياك ثم إياك أن ترعي سمعك لهؤلاء المشككين الطاعنين المتكلمين بالجهل والظلم والإفك والبهتان والنيل في علماء السنة والحط من أقدارهم وبث التشكيك في علومهم ومعارفهم بل وقدراتهم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يهدي ضال المسلمين إنه جواد كريم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخنا، أيدكم الله، أسأل الله أن يجعل عليكم حسن الخاتمة. آمين لنا ولكم ولجميع الإخوة. فتح الله لكم، فرحنا بما ألقيتم إلينا. نسأل الله لنا ولكم الثبات في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ونرجوه جل وعلا أن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمامهم عليه الصلاة والسلام. يا شيخنا هل تسمح لنا في طرح بعض الأسئلة؟ طيب، لأنه الآن بارك الله فيك تقام الصلاة عندنا العشاء. إيه والله. نعم، لعله في وقت آخر أو يعني ساعة أخرى قبل انتهاء الدورة إن تيسر ننظر إن شاء الله. إن شاء الله لا في مشكلة. بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخنا، فتح الله لكم. آمين. آمين آمين وإياكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلوا جميعا، انتم جميعا سجلوا، وبعد ننظر التسجيل.